لله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عندك يا أخي ما هو سبب بناء الاسم؟ يرجع قليلا سهل. ما هو سبب بناء الاسم؟ أحسنت، سبب بنائه الشبه بالحرف. أنواع الشبه ذكر أربع أنواع، أحسنت، نعم أربعة أنواع، هات: الشبه الوضعي والاستعمالي والافتقاري والوضعي. مثال الوضعي: اسمي جئتنا في الضمائر وغيرها من الأسماء التي وضعت، وضع الحروف إما على حرف أو على حرفين. مثال الشبه المعنوي: في أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، سنبه إشارة على قول. طيب أنت يا أخي استعمالي، الشبه الاستعمالي مثاله سنت في أسماء الفعل كدراكي، فإنه أشبه الحرف في النيابة عن الفعل، وكذلك أيضا في العمل في غيره وعدم العمل فيه. والافتقاري في الأسماء الموصولة في بعض الظروف الملازمة للإضافة إلى الجمل، كحيث وإذ وكذلك إذا، سمت. ومتى يعرب الاسم؟ إذا سلم من مشابهة الحرف. ماذا قال الناظم في هذه القاعدة أو في هذا الأمر؟ أحسنت بارك الله فيك، من شبه الحرف كأرض وسماء. نعم. لا ما ذكرت أم، ما ذكرتها أم، أم مضاعفة حرفين إذا ذكرتها مو صحيح. يقول لك الصوت ضعيف يا أنس، إيش السبب اليوم؟ درس قبلنا صوت ضعيف، ما يمكن تقويته؟ قال: ما حال طبع دار الفكر المقول لحاشة بن حمدون؟ ما فيه إلا هي في السوق، طبعة قديمة وطبعة الآن ملونة جديدة، والقديمة أفضل من الجديدة، وهي أيضا تبع دار الفكر. ما فيه إلا هي دار الفكر، ما عنده عناية، لكن طبعا القديمة جميلة، حيث تصحيح والسقط ما هي موجودة، ما أظنها موجودة. يعني من ما تقدم، خلاص تصبرون. بسم الله، أنا أحاول أرفع صوتي على الله مع أنه يرهق رفع الصوت. بسم الله. تقدم معنا أن الشبه الافتقاري مثلناه بالاسم الموصول كما ذكره ابن عقيل رحمه الله تعالى، ولكن هنا أمر ينبه عليه، وهو أنه يخرج عن مقتضى الشبه الافتقاري من الأسماء الموصولة أي واللذان واللتان. يخرج عن مقتضى الشبه الافتقاري من الأسماء الموصولة أي واللذان واللتان، كما خرج ذاني وتاني عن مقتضى المعنوي، ولقد أشرنا عليه إليه لكن لا بأس، كما خرج ذاني وتاني عن مقتضى المعنوي لمعارض عارض الشبه في جميعها، لمعارض عارض شبه عارض الشبه في جميعها، وهو التثنية، وهو التثنية التي هي من خواص الأسماء، والإضافة في أي، إضافة إلى المفرد، وهو التثنية التي هي من خواص الأسماء، فهذه معربة تخرج من الشبه الافتقاري للمعارض له. اللذان واللتان اسمان كما ترى صورتهما على صورة المثنى، وهما ليس بمثنى حقيقة، لكن لما جاء على صورة المثنى جاء على صورة المثنى وعربا. والتثنية من خواص الأسماء، وكذلك ذان وتان من أسماء الإشارة التي جاءت بلفظ المثنى معربة، فتخرج عن مقتضى المعنوي لوجود المعارض، وهو التثنية الظاهرة في اللفظ. قال رحمه الله تعالى: وفعل أمر ومضي بني، يصلح أن يقرأ ومضي معطوف على أمر، ويكون التقدير وفعل أمر وفعل مضي بني، ويصلح أن يقرأ بالرفع ومضي، ويكون العطف على فعل هذا وهذا، لك أن تقرأ بالكسر عطفا على أمر ويكون التقدير وفعل مضي، ولك أن تقرأ بالفتح عطفا على فعل. قال: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إيناث كيرعنا منفت. تقدم معنى أن الاسم ينقسم قسمين أو إلى قسمين، معرب ومبني. فلما انتهى من الكلام عليه وفرغ من ذلك، أبان أيضا أن الفعل ينقسم إلى قسمين، معرب ومبني. وبدأ بالمبني فقال: وفعل أمر ومضي بنيا، فهذان جاءا على الأصل في الأفعال، فالأصل في الأفعال على الصحيح البناء، والأصل في الأسماء كما تقدم معنى الإعراب. فلذلك بدأ بهما رحمه الله تعالى، لأنهما جاء على الأصل في الأفعال، فالأصل في الأفعال البناء. ثم ذكر ما خرج عن هذا الأصل وهو المعرب، وذكر الفعل المضارع هو الذي خرج عن هذا الأصل وهو أصل البناء. وما جاء على الأصل لا ينفصل عن علته كما هو معلوم، فلا يقال لماذا بني الأمر ولماذا بني الماضي، لا، هذا جاء على الأصل فلا يسأل عن علتهما. ولكن ربما يوجد سؤال في الماضي يقال: لماذا بني على حركة؟ والأصل في البناء السكون، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه عند قوله: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا. لكن من حيث السؤال المتقدم ما يسأل لماذا بني الماضي، لا، ما يقال هذا لأنه جاء على الأصل، وإنما السؤال هنا: وأعرب مضارعا إن عريا، هنا السؤال يوضع ويطرح: لماذا أعرب المضارع وخرج عن الأصل؟ وقبل الجواب، قوله وأعرب مضارعا اختلف النحاة في عود الضمير من أعربوا، فمنهم من قال يعود على العرب أي نطقوا به معربا، وأعرب مضارعا إن عريا أي العرب نطقوا به معربا، ومنهم من قال يحتمل أنه يعود على النحاة أي وحتموا بإعراب المضارع إن عري مما ذكره، فيكون المعنى إذا عاد الضمير على النحاة أي حتموا بإعراب المضارع إن توفر فيه ما ذكر، واضح. وإذا عاد على العرب وأعربوا مضارعا أي نطقوا به معربا أي العرب نطقت به معربا، فالضمير محتمل أنه يعود على العرب فيكون المعنى ما سلف، ومحتمل أنه يعود على النحاة ويكون المعنى حكموا بإعرابه، وأعربوا أي حكم النحاة بإعراب المضارع دون قسميه الماضي والأمر. وأما بالنسبة لجواب سبب إعراب المضارع وسبب خروجه عن الأصل الأصيل في الأفعال وهو البناء، فجوابه يقال أنه أشبه الاسم في أمور، فأخذ حكمه المتأصل فيه وهو الإعراب، فأعرب بسبب مشابهته للاسم. من هذه الأمور الإبهام والتخصيص، من هذه الأمور التي أشبه فيها الاسم الإبهام والتخصيص، ومنها كذلك الجريان على حركات وسكنات اسم الفاعل، نشرح الأول ثم نأتي إلى أيضا وجه آخر غير هذا. نشرح الأول وهو أنه أشبه الاسم في الإبهام والتخصيص. المضارع كما هو معلوم يحتمل الحال ويحتمل أيضا كذلك إيش الاستقبال، فهذا إبهام أم ليس بإبهام؟ إبهام، لأنك لما تقول يضرب زيد يقوم زيد، هذا الفعل من غير قرينة عند التجرد عن القرائن محتمل أنك أردت به يضرب في الحال وأنك أردت به يضرب في المستقبل أو في المستقبل، فهو محتمل أليس كذلك؟ فإذا هذا إبهام فيه. وكذلك أشبه أيضا الاسم في التخصيص، لأنك إذا أردت به زمنا من الزمانين المتقدمين أتيت بقرينة تدل على ذلك، يضرب زيد الآن، يضرب زيد غدا، فهنا صار مخصصا أو لم يصر؟ صار مخصصا. مثله أيضا الاسم، فهو أشبه الاسم في هذا، كذلك الاسم المشبه به أيضا فيه إبهام، يحتمل فيه إبهام وفيه أيضا تخصيص. تقول رجل فهذا كما ترى إبهام فيه، أليس كذلك؟ لأنه نكرة تطلق على هذا وعلى هذا. فإذا قلت الرجل بأل العهدية خصصه ولم تخصصه؟ خصصه، فصار معينا. فإذا المضارع أشبه الاسم في الإبهام والتخصيص، أي يحصل له إبهام كما سمعت إذا قلت يضرب، فهذا مبهم لأنه يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، وإذا قلت يضرب الآن أو غدا فهذا صار إيش؟ مخصصا كما هو الحال في رجل، فإنه عند الإطلاق مبهم، وإذا أردت به التخصيص أتيت بأل العهدية المعرفة له فقلت الرجل. واضح إلى هنا؟ كذلك أيضا يجري على حركات اسم الفاعل وسكناته، فهو يشبه الاسم، اسم الفاعل من الأسماء، فتقول يضرب وضارب، يضرب وضارب، انظر الآن إلى حركات اسم الفاعل وحركات الفعل المضارع، تجد الأول منهما مفتوحا متحركا، أليس كذلك؟ يضرب وضارب، وتجد الثاني منهما ساكن، ضارب ويضرب، وتجد الثالث منهما متحركا، ضارب ويضرب، كلاهما متحرك بالكسرة كما ترى، وأما الأخير فهو بحسب حركة بحسب إيش؟ العوامل، فلا دخل له في ذلك. واضح؟ فهو يجري على حركات يجري على حركات اسم الفاعل وعلى ايضا سكناته. فاذا مشابهته للاسم وهي التي سببت له الاعراب في الابهام والتخصيص وفي جريان على حركات المضارع وسكناته. وابن مالك يقول ايضا كذلك، يذكر شيئا ويقتصر عليه، يقول سبب اعراب المضارع أنه أشبه الاسم في أن كل منهما تعرض له معان يفتقر للتمييز بينها إلى الإعراب، هذا قال هو السبب الوحيد، وهذا مو صحيح، القصر على هذا السبب مو صحيح، هذا سبب من الأسباب مع الأسباب المتقدمة، أن من الأسباب نقول أن كل منهما أي الاسم والفعل المضارع تعرض له معان يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب، لولا الإعراب ما ميزنا بين هذا بين هذه المعاني. نمثل للفعل المضارع لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فهذا وتشرب محتمل أنك أردت النهي عن الأكل وعن الشرب، وأنك أردت النهي عن الجمع بينهما فقط، وأنك أردت النهي عن الأكل وإباحة الشرب، وهذا لا يتأتى لنا معرفته إلا بالإعراب، هذا لا تتأتى لنا معرفته إلا بالإعراف، فلا نستطيع أن نميز بين هذه المعاني الثلاثة المحتملة. ما هي المعاني الثلاثة المحتملة في قولك وتشرب؟ أنه قد يكون المعنى النهي عن الاثنين لا تأكل ولا تشرب، وقد يكون النهي عن الجمع بينهما أي لا تجمع بين الأكل وبين شرب اللبن، أما على الانفراد فلا بأس بذلك. ومحتمل المعنى الثالث وهو أنك لا تأكل السمك ويباح لك إيش؟ شرب اللبن، وهذا لا يتأتى لك إلا بإعراب. فإذا جزمت وتشرب قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، عرفنا أن المعنى المقصود هنا إيش؟ النهي عن الاثنين، لا تأكل ولا تشرب، يكون النهي عن الاثنين. وإذا نصبت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، عرفنا أنك إنما تنهى عن الجمع، وأما كل واحد على حدة تفعله فهذا لا بأس به، وإنما النهي عن الجمع بينهما. وإذا قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، عرفنا أن النهي إنما هو عن الأكل فقط، وأما الشرب فلا بأس بذلك، لأنك استأنفت ورفعته، استأنفت ورفعتها. وهذا كيف عرفنا يا أخوان؟ عرفناه بالإعراب، لولا الإعراب ما استطعنا أن نميز بين هذه المعاني. كذلك الاسم هو المشبه به، تعرض له معان يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب، فلما أشبهه الفعل في هذا أعرب وأخذ حكمه في الإعراب. مثال ذلك بالاسم يمثلون في التعجب، فيقولون ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا. فهذا المثال لو سكنت وقلت ما أحسن زيد محتمل، قلت ما أحسن زيد مثلا، هذا محتمل أنك أردت التعجب، ومحتمل أنك أردت إيش؟ النفي. ومحتمل إذا قلت ما أحسن زيد هذا أردت به إيش؟ الاستفهام. وهذه المعاني لا أستطيع أن تميزها إلا بالإعراب. فإذا قلت ما أحسن زيدا كان هذا اللفظ ايش؟ نص التعجب، انك تتعجب من حسن زيد ومن الشيء الذي حسن زيدا، ما احسن زيد، فزيد بغايه من الحسن. واذا قلت ما احسن زيد، ما احسن زيد، ايش تفهم من هذا الان؟ ما احسن ضممت نون احسن وجررت زيد، ما احسن زيد، ماذا تفهم من هذا اللفظ؟ الاستفهام، تستفهم عن أي شيء حسن في زيد، علمه إلى آخر، وجهه إلى آخر ذلك. وإذا قلت ما أحسن زيد، فتحت نون أحسن ورفعت زيدا، ما أحسن زيد، إيش يكون المعنى هنا؟ أن في أي زيد ليس بحسن، أو زيد ما أحسن في هذا الشيء، واضح. وهذه المعاني كما ترى ما عرفناها وميزناها إلا بالإعراب، لولا الإعراب لما تأتى لنا التمييز. فقال ابن مالك إنما بني الفعل المضارع لأنه تعرض له معان يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب، كما هو حال إيش؟ حال الاسم، كما هو حال الاسم. فتقول في الفعل لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا عرفنا أنك نهيت عن الاثنين، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن، عرفنا أنك نهيت عن الجمع بينهما، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن، عرفنا أنك نهيت عن الأول فقط، وأما الثاني فأبحته له لأنك استأنفت الكلام. واضح. كما هو الحاصل من الاسم ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد. فالصيغة الأولى تدل على التعجب، والصيغة الثانية تدل على الاستفهام، والصيغة الثالثة تدل على النفي. ولولا الإعراب لما استطعت التمييز بين هذه المعاني. فلما أشبه الفعل المضارع الاسم في هذا أخذ حكمه في الإعراب، فتكون أوجه الشبه كم من يعيدها، أوجه الشبه التي سببت إعراب المضارع ما ينصفان، الإبهام والتخصيص والجريان، أن كل منهما تعرض له معاني نفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب. أربعة من أوجه الشبه تكون إن شاء الله محفوظة عند الإخوان. فهذا هو سبب إعراب المضارع وسبب خروجه عن الأصل، وأما الأمر الماضي فجاء على الأصل فلا نسأل عن ذلك. قال وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إنعريا أي تجرد وخلا، من نون توكيد مباشر ومن. فذكر رحمه الله تعالى أن المضارع إنما يعرب إذا تجرد من نون التوكيد المباشر، من نون التوكيد المباشر. والمقصود بالمباشر هنا، لأنه ابن عقيل ما ذكره كما سيأتي وإنما أشار إشارات، المقصود بالمباشر هنا المتصل بالفعل بدون حاجز، هذا هو المقصود بالمباشر، المتصل بالفعل من غير حاجز بينهما. من نون توكيد مباشر، المقصود بنون التوكيد المباشر والمتصل بالفعل من غير حاجز بينهما، واحترز به عن غير المباشر، واحترز به عن غير المباشر، وهو ما فصل بينه وبين الفعل فاصل، وهو ما فصل بينه وبين الفعل فاصل، كألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. فهذه إذا وجدت لا يبنى معها الفعل، إذا وجدت هذه الأحرف أو هذه الضمائر الثلاثة فإن الفعل المضارع يكون معربا لا مبنيا، لأن النون هنا ليست بمباشرة لوجود الحاجز وهو الألف أو الواو أو الياء. وسيأتي إن شاء الله امتناد ذلك من كلام الشارح سيأتي. فالشاهد هو بأن هنا من نون توكيد مباشر، المقصود بنون التوكيد المباشر هو المتصل بالفعل من غير حاجز بينهما. يقول يقومن، ليقومن زيد بكذا وكذا، لينبذن هذا مباشر، ليسجنن، ليكونن هذا مباشر. واحترز به عن غير المباشر وهو الذي يفصل بينه وبين الفعل فاصل، يفصل بين النون وبين الفعل فاصل كألف الاثنين، فهذا يكون الفعل المضارع معه معربا. هل تضربان زيدا، هل تضربان زيدا، فهذا الفعل النون هنا نون التوكيد التي بعد الألف هذه مباشرة أو غير مباشرة؟ غير مباشرة لوجود الحاجز هو الألف. وكذلك أيضا مع الواو، هل تضربن زيدا، هل تضربن زيدا، فهذه النون ليست مباشرة وإن كانت في اللفظ مباشرة لكنها في التقدير غير مباشرة لوجود حاجز مقدر وهو الواو. وكذلك هل تضربن يا هند، هل تضربن يا هند، أيضا هذه النون ليست بمباشرة لوجود حاجز وهو الياء التي هي مقدرة، لأن الأصل في هل تضربان، الأصل إيش؟ هل تضربان، فحذفت نون الرفع لتواني الأمثال، هذا يفهم. الأصل في هل تضربان، الأصل هل تضربان، فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، توالت الأمثال عندنا فصارت عندنا ثلاث نونات، نون الرفع ونون التوكيد بإيش؟ بنونين، فحذفت نون الرفع لأجل تواني الأمثال. ثم وقعت نون التوكيد بعد ألف التثنية فكثرت تشبيها لها بنون الرفع، وإن الأصل فيها الفتح كما هو معلوم عندكم، نون التوكيد الأصل فيها الفتح، لكن إذا وقعت بعد ألف التثنية فإنها تكسر تشبيها لها بنون الرفع. وأما هل تضربن، هل تضربن يا زيدون، فالأصل ما هو؟ هل تضربونن، هل تضربونن، فحذفت من الرفع لما تقدمت من العلة تواني الأمثال. فلما حذفت نون الرفع بسبب تواني الأمثال التقى ساكنان واو الجماعة ونون التوكيد بنونين، الأولى منهما ساكنة فحذفت واو الجماعة وجيء بالدليل الذي يدل عليها وهو الضم، فصار الكلام أو المثال هل تضربن. فإذا عربت تقول هل حرف استفهام، وتضربن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون التي حذفت لأجل توالي الأمثال، وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل. واضح. نأتي إلى هل تضربن يا هند، أصله هل تضربينن، هل تضربينن، فحذفت نون الرفع للعلة المتقدمة وهي توالي الأمثال، فلما حذفت نون الرفع التقى ساكنان النون الأولى من نون التوكيد، ويا المخاطبة التي هي الفاعل، فحذفت يا المخاطبة لأجل التقاء الساكنين، فصار هل تضربن يا هند. فإذا عرب هذا هل تضربن كيف يعرب؟ فيقال هل حرف استفهام، وتضربن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون التي حذفت لأجل توالي الأمثال. والياء يا المخاطب المحذوف التقاء الساكنين ضمير متصل في محل رفع فاعل، وأما هذه النون نون توكيد لا محل لها من الإعراب. الشاهد من هذا ما هو؟ أن الفعل مع الفاصل الذي هو الألف أو الواو أو الياء ماذا يكون؟ ما حكمه؟ حكمه أنه معرب، حكمه أنه معرب، وإنما يبنى إذا اتصلت به النون المباشرة، نون التوكيد المباشرة. أما إذا كانت مفصولة بفاصل من هذه الفواصل الألف أو الواو أو الياء فإن الفعل يكون معربا لا مبنيا. واضح؟ فهذا هو المقصود من ذلك. قال إن عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث، ولم يقل مباشر لأن نون الإناث لا تكون إلا مباشرة، فلذلك لم يحتاج إلى التقييد، وإنما احتاج إلى التقييد في نون الإناث لأن منها ما هو مباشر ومنها ما هو ليس بمباشر، وذلك إذا اتصل بالفعل ألف اثنين أو جماعة أو يا مخاطب فإن النون تكون غير مباشرة في هذه الحالة، فلم يحتج إلى التقييد في نون الإناث لأنها لا تكون إلا مباشرة، لذلك لم يقيد. ويقال هذا من الاحتباس، اكتفى بالأول عن الثاني، نحتاج إلى القيد لسبب أنه قد ذكر القيد الأول. لا، هذا ليس كذلك، ليس كذلك أبدا، لأن النون الإناث لا تكون إلا مباشرة. قال من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيا رعن منفث، اختلفوا في معنى يا رعن هنا، فمنهم من قال بمعنى يفزعنا، من يفزعنا في الآخرة من فتن بهن في الدنيا، كيا رعن منفث أي النساء، يرعن قالوا بمعنى يفتننا أو يفزعنا، بمعنى يفزعنا من أو يفزعنا في الآخرة من فتن بهن في الدنيا. وبعضهم قال يرعن بمعنى يعجبنا، يعجبنا من فتن بهن، وهذا والله أعلم أقرب للسياق، لأن راعى يأتي بمعنى أعجب، كما قال الجوهري رحمه الله قال راعني الشيء أعجبني، قال راعني الشيء أي أعجبني، فيكون هذا المعنى أليق، كيرعنا من فتن أي يعجبنا من فتن بهن. والمعنى الثاني يرعنا أي يفزعنا في الآخرة من فتن بهن في الدنيا، يحصل له خوف بسبب الفتنة التي حصلت له، لكن المعنى الثاني أقرب، يعجبنا من فتن بهن، لأنه يقال راعني الشيء أي أعجبني كما ذكر هذا الجوهري رحمه الله. قال رحمه الله، انتهينا من شرح هذا الموجز المختصر، كالتقدم أن أقدم بين يدي شرح ابن عقيل رحمه الله لأجل تسهيل الأبيات. قال رحمه الله تعالى، لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال، ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، هذا هو الصواب، أنه فرع في الأفعال، فرع في الأفعال، فالأصل في الفعل البناء عندهم. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، وهذا المذهب هو صواب، بل الصواب ما قرره أولا من المذهب البصري، أن الأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الأفعال البناء. قال فالأصل في الفعل بناء عندهم، وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، والأول هو الصحيح. ونقل ضياء الدين ابن العلج في البسيط أن بعض اسم كتاب له أنا ما أعرف وما قد وقفت عليه أو ما وقفت عليه، لكن مشهور في كتب النحو يذكرونه، مشهور جدا يمر علينا، أما الوقوف عليه ما أعرفه. قال ونقل ضياء الدين ابن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء، وهذا مو صحيح، وهذه المسألة يقال ما تحتها طائل ولا تحتها فائدة قوية، سواء كان عرفنا أن الأصل بالأسماء الإعراب والأصل بالأفعال البناء أو قلنا بالمذهب الكوفي. هذا الخلاف ما تحته طائل، كما قال ذلك أبو حيان رحمه الله تعالى. قال في الارتشاف بعد أن ذكر هذا الخلاف، قال: وهذا من الخلاف الذي لا يكون فيه كبير منفعة، وهذا من الخلاف الذي لا يكون فيه كبير منفعة، كما في الارتشاف الثاني 34 و800. صدق والله، وكثيرا ما يفعل هذا رحمه الله، جدا كثيرا ما يفعل هذا، يذكر الخلاف ويقول هذا ما تحت طائل، يذكر مسألة نحوية يتوسعون فيها ما تحت طائل، كلام جميل. وأيضا رأيت واحدا آخر من النحاة له شرح على المفصل موجود في المكتبة، ينتقد على النحاة هذه التكلفات، ينتقد عليهم هذه الجعجعة التي ما تحت طائل، الخلافات هذه، الأصل كذا الأصل كذا، من أين لكم؟ مع أن المذهب البصري هو الأقرب، لأن الحكم الكثرة، الحكم للكثرة يدل على الأصل، فالأكثر في الأسماء هو إيش؟ الإعراب، ليس كذلك؟ الأسماء المعربة أكثر من الأسماء المبنية، كما سمعت حصلها ابن عقيل في الأخير في أشياء معينة، الأسماء المبنية. وبالنسبة للأفعال الأكثر فيها إيش؟ البناء، عندنا ماضي وعندنا مضارع، عندنا ماضي وعندنا أمر، وما أعرف منها إلا المضارع، فهذا يدل على أن الأصل في الأفعال البناء للإعراب. فالكثرة تدل على الشيء، على أصل الشيء، الكثرة تدل على أصل الشيء، هذا هو الأصل، أن الكثرة تدل على أن هذا أصل في هذا الشيء. قال رحمه الله: ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء، والمبني من الأفعال ضربان، أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي، وهو مبني على الفتح، هذا محل اتفاق يا أخوان، محل اتفاق على بناء الماضي، أما الأمر ففيه خلاف. قالوا: وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق، وهو مبني على الفتح. نعم، ايش عندنا؟ ماذا عندنا؟ وهو مبني على الفتح. نعم، والماضي يعرفونه هو ما دل وضعا على حدث وزمان انقضى، ما دل وضعا على حدث وزمان انقضى، هذا تعريف جميل، ما دل وضعا على حدث وزمان انقضى، هذا هو الأصل في الماضي وفي وضعه، أنه يدل على حدث وزمان قد انقضى وانتهى. وربما يخرج عن هذا الأصل، ربما يخرج عن هذا الأصل فيراد به الحال مثلا، كما هو الحاصل في، أو كما هو الحاصل عند إرادة الإنشاء: بعتك هذا، بعتك هذا، هذا ماض أريد به الحال، لأن المقصود هنا إنشاء البيع، وقد يراد به الاستقبال، وذلك إذا اقترن بين الشرطية: إن قام زيد، أو بأداة من أدوات الشرط: إن قام زيد قام عمر، أو عطف على فعل مستقبل يراد به الاستقبال أحيانا. وما نريد توسع في هذا، لكن هذا هو الأصل فيه، ما دل وضعا على حدث وزمان انقضى، هذا هو الماضي. قال: ما لم يتصل به واو وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق، ثلاثي، وقد يكون أكثر من ثلاثة أحرف الماضي، يكون خماسيا انطلق، وقد يكون رباعيا، وقد يكون ثلاثيا. السباعي ما فيش، أنت ما فيه سباعي. قال: نحو ضرب وانطلق ما لم يتصل به واو جمع فيضم، أو ضمير رفع متحرك فيسكن، هذا أحسن ما قيل يا أخوان، وإلا بعضهم يقول الماضي مبني على الفتح دائما وأبدا، دائما وأبدا مع اتصال واو الجماعة، ومع اتصال كذلك أيضا ضمير رفع متحرك، فيكون الفتح مقدرا في هذه الحالة، وهذا ما هو يا أخوان، إن كان عليه المحققون، لكن هذا هو الأسهل، هذا هو الأسهل، أن الماضي مبني على الفتح ما لم يتصل به واو جمع فيضم، يكون مبني على الضم، أو ضمير رفع متحرك فيسكن، فيكون مبني على السكون. قال ما لم يتصل به واو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن. والثاني ما اختلف في بنائه والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر. نعم فعل الأمر الصحيح فيه البناء، وأما الكوفيين سيأتي مذهبهم. والقاعدة فيه ما هي يا أخوان؟ ما هي القاعدة في بناء الأمر؟ أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. هذه قاعدة تحفظها، قاعدة أغلبية، أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإن كان مضارعه صحيحا فإنه معلوم يجزم بإيش؟ بالسكون. فالأمر يبنى على السكون، فتقول لم يضرب، وإذا أمرت قلت إيش؟ اضرب. وإن كان المضارع معتلا فإن الأمر يبنى على حذف الحرف العلة، لأن المضارع سيجزم بحذف حرف العلة، لم يدعو، لم يرمي، لم يقضي، لم يسعى. فالأمر تقول ادعو واسعى وارمي. واضح؟ يبنى على حذف حرف العلة لأن المضارع يجزم بحذف حرف العلة. فإن كان المضارع يجزم بحذف النون، لم يقوما ولم يقوموا ولم تقومي، فالأمر يبنى على حذف النون، قوما قوموا قومي، يبنى على حذف النون. وهذه القاعدة نظمها بعضهم وأشار إليها بعضهم بقوله والأمر مبني على ما يلزم به مضارعه، به مضارعه أيا من يفهم، به مضارعه أيا من يفهم. اكتبوا هذه القاعدة جميلة. والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أيا من يفهم. وقد سمعت أن هذه قاعدة أغلبية، هذه قاعدة أغلبية. قال والثاني مختلف في بنائه والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر، نحو ضرب وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين. الكوفيون يقولون بإعراب الأمر، قالوا لأنه مقتطع من المضارع، فإذا قلت اضرب فأصله لتضرب، أصله لتضرب، ثم حذفت لام الأمر، ثم حذف حرف المضارعة، ثم لم يتأتى لنا النطق بالساكن فاستعنا بهمزة الوصل فقلنا اضرب. فإذا اضرب هذا ايش؟ مجزوم بلام مقدرة. اضرب هذا مجزوم بلام الأمر المقدرة، فهو معرب عندهم فعل الأمر لأن أصله لتضرب، وحذفت لام الأمر، ثم حذف حرف المضارع تبعها في الحذف، ثم عندنا بعد ذلك حرف ساكن هو الضاد لتضرب، حرف ساكن ليس كذلك، والساكن لا يبتدى به النقب، فاستعين بهمزة الوصل فقيل اضرب. فإذا الكوفيون كيف يعرفونه؟ يقولون مرفوع مجزوم بلام الأمر المقدرة وعلام جزمي السكون، فأصله عندهم مقتطع من المضارع، لذلك هو معرب مثله، هو معرب مثله. هذا مذهب كما ترى فيه التكلف ظاهر، لا نحتاجه، تكلفه ظاهر يغني عن مناقشة هذا المذهب، هو مذهب ما هو صحيح، وإن رجح من رجحه ابن هشام رحمه الله المغني، مذهب ما هو صحيح أبدا، فيه تكلف وفيه حذف في موقع لا داعي للحذف، ولا داعي أيضا كذلك لذكر هذه الأشياء. قال والمعرب من الأفعال هو المضارع، وقد سمعت سبب إعرابه وخروج عن الأصل أنه أشبه الاسم فيما ذكر وما تقدم. قال والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. نون التوكيد بقيد المباشرة، هو سيكون عنه يذكره. قال إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث، فمثال نون التوكيد عندكم مباشرة يا أخوان في إلا، ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد المباشرة، ما عندكم؟ حتى أنا ما عندي، لكن لو قيد بها لكان أحسن، فلعل استغنى عن ذلك لقوله هذا في مثال نون التوكيد مباشرة، أن استغنى عن التقييد بما ذكر بعده. قال ولا يعرف إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث، فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن، فمن يعرف هذا؟ هل تضربن بسرعة عندك؟ هل حرف استفهام وتضريب أن فعل مضارع مبني على الفتح احسنت لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد المباشرة الثقيلة احسنت بهذا القيد، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ونون التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب احسنت. قال والفعل معها مبني على الفتح ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة، فإن لم تتصل به لم يبنى كما تقدم معنا في شرح الأبيات، فإن لم تتصل به لم يبنى كان يكون بينها وبين الفعل حاجز يذكر الآن. قال وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضرباني، عند من؟ هل حرف استفهام، تضربان فعل مضارع، تضرباني فعل مضارع مرفوع علامة رفعه النون التي حذفت لأجل توالي الأمثال أحسنت، ونون والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ونون التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب، لماذا كسرت وهي مفتوحة؟ أحسنت، لأنها وقعت بعد ألف الاثنين فشابهت نون الرفع في وقوعها بعد ألف الاثنين فكسرت، وإلا الأصل فيها الفتح كما هو معلوم، لكن هذه قاعدة تحفظها، إذا وقعت نون التوكيد بعد ألف الاثنين تكسر. قال رحمه الله ذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضرباني، وأصل هل تضربانن فاجتمعت ثلاث نونات وحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهية توالي الأمثال قدم، فصار هل تضرباني، وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هند، بسرعة من يعربه عنده، هل تضربن، نعم هل حرف استفهام، تضربن في المضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لأجل توالي الأمثال حذفت، والواو واو الجماعة المحذوفة لأجل التقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب أحسنت، والشاهد إعراب الفعل هنا لأن النون ليست مباشرة، إعراب الفعل لأن النون ليست مباشرة في التقدير لوجود الفاصل. قال رحمه الله أو يا مخاطبة هل تضربن يا هند، وأصل تضربن تضربونن وحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق، فصار تضربون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين، معروف هذا النون الأولى ساكنة والواو ساكنة وحذفت ولا يتأتى النظام إلا بعد السكون الأول، تضربون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن، وكذلك تضربن أصله تضربينن ففعل به ما فعل به تضربن، هكذا عندكم وفعل فيه ما فعل بتضربن، لا خطأ صواب تضربن، وفعل فيه ما فعل بتضربن عندنا هكذا نحن لكنه خطأ، أنتم عندكم ما فيه نون أخرى، نون واحدة نون التوكيد على تضربن، تضربن ففعل فيه ما فعل بتضربن، هناك قد قال أصل تضربن يحتاج يقول مرة ثانية بعد هذا هو نفسه، لا سيكون تضربونن وفعل فيه ما فعل به تضربونن، ما عندكم هكذا أنتم بدون واو، إذا مو صحيح هذا بالواو عندكم، إذا الصواب الذي عندكم هو الصواب، نحن ما عندنا واو هذا الذي أشكله، فما عند الأخوة هو الصواب، ففعل فيه ما فعل به تضربونن هكذا يكون الصواب، هكذا صلحنا وكني ظلم، فهذا خطأ يا أخوان الذي عندنا هنا خطأ صوب. قال وهذا هو المراد، أخرناها وعيشناها بقي أول، وهذا هو المراد بقول وأعرب مضارعا إنعريا من نون توكيد مباشر، فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، أن يخلى ويتجرد، أن يعرى من ذلك ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا، هذا واضح المفهوم. فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد، نحو هل تضربن، هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشره أعرب. وهذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور التفصيل الذي ذكر في الألفية، أنه يبنى إذا لم تباشره نون إذا باشرته نون التوكيد يبنى على الفتح، وأما إذا لم تباشره فهو يكون إيش؟ معربا، يكون معربا. هذا مذهب الجمهور والصواب. وذهب الأخبش إلى أنه مبني مع نون التوكيد مطلقا. الأخبش يقول هو مبني مع نون التوكيد مطلقا، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، هكذا يقول، هذا معنى كلامه. وذهب الأخبش إلى أنه مبني مع نون التوكيد أي مطلقا على الفتح، مبني مع نون التوكيد على الفتح مطلقا. حتى مع المسند إلى الواو أو ياء المخاطبة، لكنه فيه مقدر اكتبه هذا، أي على الفتح. مذهب الأخبش، ذهب الأخبش لأنه مبني مع نون التوكيد مطلقا أي على الفتح، حتى مع المسند إلى الواو أو ياء المخاطبة، لكنه فيه مقدر، أي الفتح، لكنه فيه مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، منع من ظهوره حركة المناسبة. والصبان يقول هذا هو الأقرب، وإن توقف فيه البعض، لعله هذا الذي قرره. أما أنه هذا هو الصواب، مذهب الصواب هو أقرب للصواب، ما هو صحيح هذا التفصيل الذي ذكره الألفية هو الصواب. فالحاصل أن الأخبش رحمه الله جماعة من النحاة يرون أنه مع نون التوكيد دائما وأبدا يكون مبنيا على الفتح، يكون مبنيا على الفتح، وما عندهم هذا التفصيل الذي ذكر في الألفية. قال وذهب الأخبش لأنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، ونقل عن بعضهم أنه معرب، وهذا قول ثالث، نقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. قال ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. فعلى هذا في المثال هل تضربن، هذا إيش؟ لأن ما إعرابه، هل حرف استفهام، وتضربن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها حركة، منع من ظهورها الفتح لأجل مناسبة نون التوكيد، الفتح لأجل نون التوكيد، فيكون الضم مقدر، مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهور الفتح للمناسبة، الفتح للمناسبة. فهذا مذهب يا أخوان من المذاهب الثلاثة. قال ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.